بسم الله. فعندما نسأله هل تحل الأغنياء صدقة التطوع؟ نعم تحل، ونقل النووي الإجماع على ذلك وأنها تحل لهم، وذكر الكاساني أنها تجرى مجرى الهبة، والهبة جائزة للأغنياء، وكذلك الصدقة صدقة التطوع فإنها تجرى مجرى الهبة فتجوز للأغنياء. وأما الفرض فكما سمعت في حديث أبي سعيد لا تحل الصدقة إلا لمن استثناهم الحديث وهم الخمسة المذكورون على ما سيأتي تفصيلهم. ومع حلها للأغنياء فالأفضل أن تعطى للفقراء، والأفضل الغني أن يستعفف عنها ويتركها لمن هو أحوج إليها. وأما إذا كان الغني يتعرض لها فيكره في حقه، وأما إذا كان يظهر الفاقة وهو غني فتحرم في حقه لأنه كذاب، ويدلس أيضا ويظهر نفسه بمظهر الفقر وأن يعطى من هذه الصدقة. ولو علم ربما أرباب الصدقة صدقات التطوع أنه غني ما أعطوه، فيظهر نفسه بمظهر الفقير والمحتاج، فمثل هذا ليس بعيد التحريم في حقه. لذلك أنه يقول ولا تحل الغني أو لا يحل الغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة، معنى يحرم. لا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة، مسألة نواصل. الأغنياء الذين تحل لهم الزكاة، ذكر في حديث أبي سعيد خمسة، ذكر في حديث أبي سعيد خمسة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لا بأس. الأول العامل عليها، الأول العامل عليها وهو كل من له عمل وشغل فيها، وهو كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها أو جاب من أهلها أو جاب يجبيها من أهلها، يذهب ويجلبها إلى ولي الأمر، أو جاب من أهلها أو راعٍ يرعاها بعد جلبها يرعاها، فهو عامل عليها يعتبر وإن لم يجلبها لكن يرعاها، أو حامل لها كذلك الذي يحملها بسياراته وبغير ذلك فهو من عامل عليها، أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، أو كاتب يكتبها كم الذي يحصي كم العدد إلى آخر ذلك من الشؤون التي تتعلق بالصدقات، أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل أعمالهم، فيعطون لأجل أعمالهم ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. ما يقال كيف أعطيتموه هذا غني، هذا عامل له عمل وجهد فيها، ولو كان غنيا يعطى منها، ولو كانوا أغنياء، لأن الله يقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، بعد أن ذكر الفقراء والمساكين ذكر العاملين، وذكر ذلك بواو العطف التي تقتضي المغايرة. ولو كانوا أغنياء، وهي أجرة لأعمالهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها، وهي أجرة لأعمالهم فيها، وقد ذكره في قوله أي العامل، وقد ذكره في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، وقد ذكره في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وظاهر هذا أنه يجوز الصرف، وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها، وظاهر هذا أي حديث أبي سعيد الآية فهما عامان، أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها سواء كان هاشميا، سواء كان هاشميا أو غير هاشمي، سواء كان هاشميا أو غير هاشمي، لكن هذا مخصص بحديث المطلب ابن ربيعة الآتي، لكن هذا مخصص بحديث المطلب ابن ربيعة الآتي، فإنه يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي. فإنه يدل على تحريم الصدقة، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله، فإنه يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي، ويؤيد حديث أبي رافع الآتي أيضا في الباب، ويؤيد حديث أبي رافع الآتي أيضا في الباب، الآتي في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يصحب، هذه أحاديث الباب يأتي الكلام عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يصحب من بعثه رسول، من بعثه على الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يصحب من بعثه على الصدقة لكونه من موالي بني هاشم أي أبو رافع، لكونه من موالي بني هاشم انتهى من فتح رباني في شرح مسند الشيباني للبنا، تأين من الأول مستثنى، الثاني من اشتراها بماله، الثاني من اشتراها بماله، اشترى الصدقة بماله، زكاة اشتراها بماله تحل له، لحديث أبي سعيد الذي سمعت خمسة وذكر منهم العامل عليها أو رجل اشتراها بماله، الثاني من اشتراها بماله، والحديث يشمل، والحديث يشمل من اشترى صدقة نفسه، والحديث يشمل من اشترى صدقة نفسه، أخرج شاة زكاة عن ماله ثم رأى الشاة تلك التي أخرجها تباع في السوق، تباع في السوق نفس الشاة التي أخرجها، أعطاها الولي للأمر، أعطاها الفقير أو هو نفسه مباشرة وأعطاها الفقير، فإذا بالفقير يبيع هذه الشاة في السوق، فهل يشتريها أم لا يشتريها؟ ظاهر حديث أبي سعيد أنه يجوز له إيش؟ أن يشتريها وإن كانت صدقة في الأصل، لكن لها اعتبار آخر صارت، فصارت بيع سلعة تباع فاشتراها بماله، ولم يعطها باعتبار أنها إيش؟ صدقة، ولكن أخذها باعتبار أنه اشتراها من ذلك الفقير، فهل يجوز له أن يشتري صدقة نفسه؟ حديث أبي سعيد ظاهر العموم، يشمل ويشمل من اشترى صدقة نفسه أو صدقة الغير، والحديث يشمل من اشترى صدقة نفسه أو صدقة غيره، أو صدقة غيره، وجد الزكوات تباع في السوق قد وزعت الفقراء، وزعت الفقراء وليس من ضمنها الصدقة التي بذلها، وإنما صدقات الغير تباع فيشتريها، هذا لا إشكال فيه، لكن بقي الكلام على صدقة نفسه، هل يشتري صدقة نفسه مع ما تعلمون من حديث عمر لا تشتريها ولو باعها لك بدرهم، وقد تصدق بشيء عمر رضي الله عنه. أما الثاني فلا إشكال فيه، أو صدقة غيره فالثاني لا إشكال فيه، أو أما الثاني وأما الثاني فلا إشكال فيه، وأما الثاني فلا إشكال فيه، أي شراء صدقة الغير. وأما الأول وهو شراء صدقة النفس، وأما الأول وهو شراء صدقة النفس، شراء صدقة النفس صدق ويشتري الصدقة حقه. فقد جاء في حديث عمر في الصحيحين، فقد جاء في حديث عمر في الصحيحين قال: حملت على فرس في سبيل الله، أي حمل شخصا وأعطاه شخصا، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده، يعني تصدقت عليه به ولكن ما قام وما اعتنى به، أضاعه، ثم رأيته يبيعه في السوق. على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده، فأردت أن أشتريه، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، أعطاكه بدرهم، وأعطى من الأفعال التي تنصب مفعولين وقد يتصلان بها. وهكذا باب ظنه: ظننتكه، حسبتكه، خلتكه، علمتكه، كل من هذا الباب ينصب مفعولين يتصلان بالفعل. وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقي، فإن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فهذا الحديث يدل على النهي عن شراء صدقة النفس، فهذا الحديث يدل على النهي عن شراء صدقة النفس، وحديث أبي سعيد عام يشمل الصدقتين، صدقة النفس وصدقة الغير، لذلك أورد على الجزء الأول منه وهو ما يشمله من صدقة النفس هل يشتريها أم لا، وأما الثاني صدقة الغير فلا إشكال فيها، اشتري صدقة الغير ما فيه مانع. فهذا الحديث يدل على النهي عن شراء صدقة النفس، وذلك لأنها خرجت لله، وذلك لأنها خرجت لله، فلا ينبغي أن يتعلق بها شيء من النفس. انظر لك غير صدقتك اشتريها، أما تبقى نفسك معلقة بصدقة حقك طيبة، والله التي أعطيناها طيبة، لو وجدنا من يبيعها نشتريها، لا تفعل هذا، اتركها أحسن على ما ذكر بعض أهل العلم. وذلك لأنها خرجت لله فلا ينبغي أن يتعلق بها شيء من النفس، وشراؤها دليل على تعلقه بها، وشراؤها دليل على تعلقه بها، ولئلا يحابيه البائع، فإنه إذا وجد صاحب الصدقة يشتري منه وقد أعطاه سيحابيه، يقول: هو أعطاني، يبيعها بالنصف ربما، أليس كذلك؟ سيحابيه، يقول: والله صاحبي هو يريد يشتري مني صدقته، فيقول: خلاص ما دام أنت نبيع لك على النصف من الناس، فلا يفعل، فيعود عليه شيء. ولئلا يحابيه ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته، فيعود عليه شيء من صدقته. وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين بأن حديث عمر يدل على كراهة التنزيه، لكن سياقه ما يدل على كراهة التنزيه، يدل على التحريم. لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فإن أعطاكه بدرهم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ولا يصلح الشخص أن يأكل القي. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذي يعود في قيئه، والقيئه ما يصلح أن يؤكل ويرده الشخص إلا إذا كان غاصبا. وهكذا مع التشبيه بالحيوان هذا الخسيس وهو الكلب، وهو من أخص الحيوانات، فسياق الحديث ما يدل على هذا إلا إذا كان من باب الجمع مع حديث أبي سعيد، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز شراء الصدقة سواء كانت للنفس أو للغير، فهذا شيء آخر. ولا الحديث الذي هو حديث عمر ما يدل على كراهة التنزيه، فحمله على كراهة التنزيه يحتاج إلى تأمل أكثر. وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين بأن حديث عمر يدل على كراهة التنزيه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد صح عن ابن عمر كما في البخاري وهو راوي الحديث أي حديث عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن شراء صدقته. وقد صح عن ابن عمر كما في البخاري وهو راوي الحديث أنه كان لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، يبتاع هنا بمعنى يشتري، أن يبتاع شيئا تصدق به أي يشتري شيئا تصدق به، فقالوا هذا يدل على كراهة التنزيه، لأن ابن عمر يشتري ولو كان للتحريم ما صلح أن يشتري. فقالوا راوي الحديث، وراوي الحديث كان يشتري، إذا ابتاع شيئا اشترى شيئا من صدقته لا يترك في يده، يخرج مرة أخرى صدقة، لكن يشتري ويخرج، يشتري ويخرج، فإذا اشترى شيئا من صدقته أخرجه. فقوله اشترى ابتاع أي أنه اشترى يدل على أنه جواز شراء صدقة النفس، ليس كذلك. لكن ابن عمر ما يبقيها إذا اشتراها، إذا اشترى صدقة نفسه يخرجها مباشرة مرة ثانية صدقة. الشاهد منه أنه يشتري صدقته. وهو راوي الحديث أنه كان لا يترك أن يبتاع، ما معنى يبتاع؟ يشتري. أنه كان لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، أن يعيده الصدقة مرة أخرى. حريص ابن عمر على الخير جدا، رجل سخي كريم، وقد فتح الله عليه من أبواب الخير ما فتح، أي كان إذا اتفق له إلا جعله صدقة، أي كان تفسير الحديث، أي كان إذا اتفق له أن يشتري ما تصدق به لا يتركه في ملكه، حتى يتصدق به مرة ثانية. السلف هؤلاء ناس اختارهم الله للخير وأعانهم على الخير، كان بعض السلف إذا أخرج صدقة لبعض المساكين وما جاء وما أخذها ما يرجعها إلى ماله أبدا، إذا كان ما جاء صاحبها، بل يعطيه مرة أخرى أو يخرجها لبعض الناس الآخرين، أما يردها مرة ثانية لا، يقول خلاص ما جاء ارتحنا منه، مثل حالنا ارتحنا منه، نحن قد أخرجنا لبعض هذا لكن ما جاء، إذن هو الذي جنى على نفسه، ما يرتاح يرجعها إلى مال بعض السلف، بل يخرجها يجعلها على جانب حتى يأتي المسكين مرة أخرى، الله يجعلها له حتى يأتي يأخذها. وهذا شيء جائز، ولا لو ردها الإمانة ما فيه مانع. قال فإن وين وصلنا يا أخوان؟ ما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، فكأنه فهم النهي عن شراء الصدقة، فكأنه فهم النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها. إنما هو لمن أراد أن يتملكها، وهذا جمع يعتبر جمعا بينه وبين حديث، يعني بينه وبين ما جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ويكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنما هو باعتبار إيش؟ أن يريد يتملك. أما من اشترى من أجل أن يخرج ما فيه مانع، هذا فهم ابن عمر لحديث عمر، فهو راوي الحديث فحمله على هذا. إنما هو لمن أراد أن يتملكها، لا لمن يردها صدقة، لا لمن يردها صدقة. وهو راوي الخبر، وراوي الخبر غالبا أفهم الناس للخبر، وقد يجتهد ويكون الخبر مدلوله خلاف ما اجتهد فيه، والعبرة بما روى لا بما رأى، لكن راوي الخبر أفهم الناس للخبر، فما فهمه مقدم على غيره. لا لمن يردها صدقة وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله، هذا الشاهد للجمهور، ولو فهم منه التحريم لما فعله، وتقرب بصدقة تستند إليه. وقال الشوكاني والظاهر أنه لا معارضة بين هذا، وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، والظاهر أنه لا معارضة بين هذا أي حديث ابن عمر، بين هذا أي حديث ابن عمر وبين حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر في شأن عمر، وقصة عمر لا تعد ولا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. والظاهر أنه لا معارضة بين هذا أي حديث ابن عمر شأن أبيه وبين حديث أبي سعيد، لأن هذا يعود على إيش؟ حديث ابن عمر، أحسنته، لأن هذا أي حديث ابن عمر في صدقة التطوع، نعم، ما خرجه زكاة عمر الفرس، وإنما خرجه صدقة تطوع. وأما حديث أبي سعيد في حل شراء الصدقة بالنسبة للصدقة الواجبة، إذا خرجها الشخص لا بأس أن يشتريها وإن كانت صدقة النفس، هذا جمع الشوكاني. وأما صدقة التطوع لا يشتريها، لأن هذا أي حديث ابن عمر في صدقة التطوع، وذاك في صدقة الفريضة، فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة لحديث أبي سعيد، وهو جمع جيد يعني في الجملة، جمع طيب إن شاء الله. فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة لحديث أبي سعيد، لأنه لا يتصور هذه العلة في كون الشراء جائزا في صدقة التطوع في صدقة الفريضة، لأنه لا يتصور الرجوع فيها، لا يتصور أن يرجع في الواجب الذي أعطاه، فهي واجب عليه، ثم إذا بيقول للفقير هاتها، بخلاف صدقة التطوع فيتصور فيها الرجوع فمنع من الشراء، لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له، أي مشبها للرجوع، لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له أي للرجوع، بخلاف صدقة التطوع، فإنه قد يعطيك ويقول لك هات صدقتي، لأن ما هي واجبة عليه. فلما كان الأمر يتصور فيها الرجوع فمنع البيع فيها أو منع الشراء فيها. لما تصور فيها الرجوع أي أن الشخص يعطي صدقة التطوع ويرجع فيها، صور فيها هذا منع فيها الشراء، بخلاف صدقة الفرض لا يمكن أن يعطي فرضا ويقول هات، هذا فرض عليك واجب، حق الفقراء ما هو حقك، لا لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له، له أي للرجوع، بخلاف صدقة التطوع، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها، فإنه يتصور الرجوع فيها. الشوكاني إمام يا أخوة، إمام، ولذلك المتأخرون يستفيدون من كتبه، فلا يكاد عالم من المتأخرين لا تجد له عناية بكتب الشوكاني، ولا سيما السلفيون وغير السلفيين يعتنون بكتبه رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل الإسلام، لذلك جعل في مصاف كما جعله صديق حسن كما أفادنا أبو مشكور في مصاف شيخ الإسلام ومصاف ابن القيم رحمه الله من المحققين، حتى يكون الشراء مشبها له، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه وهو الشراء، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه وهو الشراء، انتهى. نكتفي بهذا إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالأصناف الخمسة الذين استثناهم الحديث في من يجوز تجوز لهم صدقة الفرض وهم أغنياء، مع أن الأصل في صدقة الفرض لا تجوز لغني، لمقدمة صدر الحديث لا تحل الصدقة لغني، لكن استثنى خمسة منهم، فأخذنا العاملة وأخذنا من اشترى صدقته، وذكرنا بعض الأحاديث التي تعارض حديث أبي هريرة مع ذكر الجمع بينها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.